وفردة نعال. والفرق بين هذه الأمور إذا كانت للزينة، طبعا يا إخوان ما في مكشاشة للزينة، في مكشاشة للزينة لا، فردة النعال ممكن تكون فردة النعال بطريقة سمحة يكون عاملنا لشنو؟ للزينة. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. إخواننا سبحان الله الناس عندهم جهل، جهل شديد. في واحد كان بخش الغابة، بعدين بيجي راكب على حماره، بيقوم بربط الحمار وخش الغابة، لكن أهم شيء لابد يكون عنده حجاب. كان ما لابس الحجاب ده يخش، ولما يكون الحجاب ده فيه بيطمئن جدا، يطمئن بالحجاب. قام واحد داري ناقشه، قال لي الشيخ، قال لي اسمع، انت سور الحجاب ده من شنو؟ قال لي الحجاب ده بيحفظني، ما بيجي نعود والغابة دي في عقارب وفي دواب وفي وفي وفي وفي حرامية وكذا. قال لي حمارك ده عنده حجاب؟ ليه ما عملت له حجاب؟ قال لي لا، حماري ده الله حافظه. قال الله بيحفظ حمارك وانت بيحفظك؟ الحمار الأقل منك اللي الرب قال لقد كرمنا بني آدم، انت الحمار ده الله سخره لك، بتركب الحمار الله بيحفظه، وانت بيحفظك رب العالمين؟ بيحفظك من انت؟ بيحفظك الحجاب؟ يعني الحمار بيحفظه الله وانت بيحفظك الحجاب؟ ومن أسمائه الحفيظ، وإن كل نفس لما عليها حافظ. هذا من الجهل. وسوف أتكلم عن مسألة احيانا للاسف الشديد بعض الناس حجابه يصيب ما يريد، يعني مثلا يقول لك من الرصاص، واحد تلقى يربط حجاب يطق فيه نار من هذا ما يمشي، يحصل كويس، يحصل زول يكون عنده صداع شديد يربط الحجاب، الصداع ده يروح منه، يوم اللي خلى الحجاب يمشي السوق ساكت، انسى بس يجي جاري جري من الصداع. هذا ينطبق فيه قوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، بعد ذلك يعبث ويلعب به الشيطان كما يريد. انت كان بقيت مع رب الله الحبة دي مجيك، الشيطان ما يقدر عليك، لكن مجرد تسلم أمرك للشيطان بعد يجيب لك الصداع في وقت الدار الشيطان وجلد جيب في رأسك ده، شفت كيف؟ وأما مسألة الرصاص، أول حاجة الشيء ده يعني رسالة إطلاقية، كثير من الحجبات الرصاص بيمشوا فيها، تسمي الله وتقرأ آية الكرسي والله كان بيجي جن الدنيا ده كله يطير وينضرب. ولكن الحجاب اللي ما بيمشي فيه السلاح ليس حجاب شرعي، إنما حجاب كفري، شغل بتاع جن إخوانا، شغل بتاع سحر. موسى عليه السلام قال فخيل إليه من سحرهم أنها شنو؟ تسعى، سحر، سحر الشياطين. الرصاص ده بيمسكوا، أنت زول بيكون واقف كده بيكون واقفين قدامه عشر شياطين بيشوفوا، أنت الرصاص ده يمشي في الشياطين، أنت بيشوف هوا ساكن، الشغل ده شغل الشياطين. لكن الحجاب ما بيمنع، لأنه حمزة بن عبد المطلب قتل يوم أحد، ومصعب يعني كذلك، وقتل عثمان رضي الله عنه وهو من سادات الأولياء والمصحف بين يديه. السلاح ما شافوه ليه؟ جيب لي الرسول لم قعد كتب لزول حجاب، قال لي احجبه، قال له حصل. الرسول كتب لمنه؟ لمارل ولا للراجل ولا لأطفال؟ ما في، ولا في صحابي قاعد بس يكتب لي حجبات، شغل بتاع بدع. وليس هذا من الدين في شيء. كويس، مره زول لابس الحجاب وبس معتقد فيه، يقول لك الحجاب ده بيثبتنا والحجاب ده كذي، ناقشه ونفتح الحجاب، تلقى في الحجاب اشكال والوان، تلقى حجاب طلاسم ونجوم كويس وكلام ما مفهوم، وتلقى ايات منقطعه، وتلقى ايات بالقلبه كويس، وتلقى ايات ملتقه، يعني جبت ما ايه ويدخل فيها ايه ثانيه تحريف. وفي ناس بيكتبوا كلام فارغ، فبيكتبوا أرقام. حس في خاتم مشتهر بين الناس، خاتم تلقاه دو فيه شنو؟ فيه أرقام، ده شرك، ده الحلقة ذات القالة، ده الشرك ذاته. سموه بطل، شنو؟ بطل بطل يعني شو بطل؟ احتمال يكون اسم الجن كمان بتاع ولا مصيبة زمان. طيب حصل لنا حايمين بلا حاجة دي كلها. الحصل لنا شو في شنو يا اخواني شغال شنو؟ بعدين الأصل إنه الإنسان تبكله واعتماده على الله. وفي زول كاتب له حجاب فارتقنا حجابه ده ورقة ورقة. أول حاجة الشيوخ بيربط الحجاب ده بطريقة عجيبة خلاص بيكون ورقة طويلة يرسرسوها يرسرسوها كده. وتاني بعد دق أقا يعني أنت عشان تفتح الحجاب ده روحك تنسل. فتحنا الحجاب نقول إن شاء الله قلنا حاجة فيها فايدة. كاتب له حجاب ومعلقه في ضراعه. قال له محمد ود علي طلق فاطمة بنت محمد. محمد ود علي طلق فاطمة بنت محمد. أزول لابس حجاب رسمي. قال ده القرآن قال يقول لك آيات الله تهد الجبال تناقش. يقول لك آيات الله تهد الجبال ياخذ اعتقاد فاسد. آيات الله دي ما أنزلت على المرسلين وعلى سيد المرسلين. عملوا بها شنو؟ عملوا بها حجبان ولا أنزلوها في واقع الحياة وعاشوها دين وجعلوها قوانين ونظم ونظموا بها حياتهم. ده جهل ده للأسف الشديد. هذه المسألة يتناول فيها المصنف رحمه الله في لبس الحلق في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه قضية الأسباب. يا إخواننا جعل الله أسبابا لدفع البلاء ورفعه وهذا صحيح. جعل الله أسباب. من أكبر أسباب دفع البلاء ورفعه الدعاء. يصرف الله به عنك شنو؟ سوءا أو يجلب لك به خيرا أو يدخر لك حسنة يوم القيامة. من أسباب دفع البلاء في بعض الأمراض عسل النحل فيه شفاء للناس. وكذلك من الأسباب شنو؟ الحبة شنو؟ السوداء تعاطيها كويس. والأذكار دي أسباب دفع شنو؟ البلاء أو شنو؟ أو دفعه. وجعل الله عز وجل للناس قوانين ونظم وأدوية أطباء بيدفعوا البلاء منك. عيان بيدوك دواء وبيدوك دريبات باكر تبقى كويس. كيف تقول لي ما بيرفعوا البلاء؟ بدأ الشرح هنا يتكلم عن الأسباب. الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية وأسباب كونية قدرية. الأسباب الشرعية إنه الله والرسول يقولوا الشيء المعين ده سبب لكده. الذرية سببها الزواج ولا زواج بغيره ولا ذرية بغير شنو؟ بغير زواج. قاعد عزابي ما بكون عندك شافعي إلى أن تموت. لو ما تعرست ما بتبع نوقع لشوفها يكيف. قلت بأسباب جعلها الله عز وجل أسباب للذرية. لكن الذرية من منه؟ ما حيجي ما بيبقى. يعني الزور عشان الذرية ما يقول الذرية عند الله. والله بالديني تفتح الزير الصباح تلقى شافع بكورك. بعد يومين تحت السرير تلقى لك شافع. ما في كلام زي ده. تمشي تشوف لك مرة وتعرسها وبعدك تحمل وتكوس الدكاترة كان محمل وبعد 9 شهور تلد. بعدك تقول أنا عندي ذرية. لكن بتلقى تحت السرير يعني ولا حتلقى وين؟ لازم تتزوج عشان تتناي. دي أسباب. الذرية عند الله لكنه لا يعطي ذرية إلا بشنو؟ بسبب. والجنة مقسومة مكتوبة لكن بسببها. والله كاتب لك تنجب 10 والعشرة ديك كاتب لك تتزوج منه انت مش تكوس. والجنة كاتبة لك كان من أهل الجنة الله كاتبك لكن كاتبة لك ما كاتب. ما في زول الله بيكتب له الجنة بيكون زول ما عنده عمل صالح. بيكتب له الجنة وبيكتب له عمله وبيكتب له أسبابه اللي حيسعاها. وهكذا الرزق من منه وما من دابة في الأرض إلا على الله لكن جعل الرزق بأسباب تعطي الأسباب. الناس حيال الأسباب 3 أقسام. قسم لا يتعاطى الأسباب بالكلية يعطل يقول لك إحنا أي حاجة بيد الله ما يعمل أي حاجة. يقول لك الرزق. يقول لك الرزق على الله مربع عيده. دي الملاحدة. ده نوع من أنواع الإلحاد. والكفر بالأسباب الشرعية ده كفر بالدين. يقول لعرس. يقول لك لا أي حاجة بالديني.

يعملوا بها شنو؟ ياكلوها. كان علقوها شرك، لان الرسول ما قال شنو؟ ما قال علقوها، قال شنو؟ قالوا اكلوها. السبب الشرعي ده سبب، السبب الشرعي تتعاطاه دون ان تعتقد شنو فيه. السبب الشرعي، السبب الكوني يصير سببا كونيا بالتجربه، يشترط فيه شروط. الشرط الاول ان يكون سببا مباشرا، مباشر واضح، يعني مباشر، مثل الكي بخط لك النادي بيكون كده في حاجه مباشره ولا ما في حاجه مباشره. سبب ان يكون السبب شنو؟ مباشرا. ثانيا ان يكون السبب قد عرف بطريقة علمية، يعني خضع لشنو؟ تجربة. الدواء ده بيخضع لشنو؟ تجربة. الشيء ده بيخضع لتجربة؟ ما بيخضع. الشيء الثالث وده مهم جدا، الاعتقاد اللي ذكره الإخوان. يا إخواننا ما في زول بيمشي يضرب السبع حجم بتاعت الصينيين بيقول الصينيين دي الناس تمام أولياء وصالحين، ما بيربطهم بالدين، ناس صينيين كفار. فالسبب مشكلة ده إنه له سبب شرعي ولا سبب كوني، وسبب كوني مصبوغ بصبغة شنو؟ شرعية. أي زول بيكتب حجاب وبيكتب حجاب بيسمى شنو؟ الفكي. يقول الفكي كارب، لك في فكي كارب والله حجاب مقدر على الباطة. والدليل إنه بيقولوا آيات الله، هم بيعتقدوا إنه الحجاب ده فيه شنو؟ آيات الله أو منفوذ فيه، فهو ده سبب كوني ومعه اعتقاد شرعي. ليش يكون سبب كوني كيف؟ فهو ليس بسبب شرعي، الاعتقاد قائم بدليل انه الحقن والكروكين والدواء ممكن يعمل طبيب كافر، ممكن ملحد، ممكن يكون مصلي، ممكن يكون مسلم، كله الشيء ده بيمشي لانه ربنا جعله سبب شنو؟ كوني. كوني معناها ما بيحتاج لمسلم ولا لكافر، حسب كفار ده ما بيعملوا. المسلم يقوم بهنا يمشي في لندن يعمل له عمليه ويجي، ده عنده عقيده، ده ما عنده عقيده. لكن لما يمشي للشيخ معناها المساله دي في اعتقاد، اعتقاد في الشيخ واعتقاد في الشغلة ذاتها. ما في زول عنده عقيدة في دكتور بيقول شاطر أشطر من غيره بروف درجاته، لكن ما عنده عقيدة فيه كزول ولي ولا كده. طيب النفع اللي بيجي ده شنو؟ ده ما سبب مباشر، ده انفعال نفسي. بمعنى زي اللي قلت لك الله بيوكل الشيطان، واحد تلقاه بيربط حاجة فيه هنا، ها بيربط حاجة في إيده، إبلي كويس، يربط حجاب من الصداع، يوم اللي طلع ده الصداع يوجعه، تاني جيو ده منفعل شنو؟ نفسيا، ما عنده أي أساس شرعي في هذه المسألة. أتكلم على الكلام بتاع الطاهر شوية، كان ده مذكور بالمناسبة. لبس نوع معين من أنواع النحاس للروماتيزم إذا ثبت كونيا، يعني بالتجربة بمواد معينة وبشيء آلي. يا أخواننا السبب الكوني سبب ما دير العقيدة، ما فيه حاجة، عبارة عن آلة، يعني بوروك الشيء الميكانيكي. يقول لك الملاريا الشيء المعين ده بيحاصر كده كده كده، بيعملها كده كده كده كده. إذا كان ده قال لك فيه مواد كده، المواد دي بتسحب كده كده من الروماتيزم بالجر، ده سبب ما شرعي، سبب شنو؟ كوني. إذا ما بيعمل بيبقى شرك، لأنه له كوني، له شنو؟ له شرعي. طيب استدل المصنف وهذا من عميق فهمه بقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. الآية دي في الأصنام، لكن الذين ده الشاهد من الآية، يعني لا استدل، الذين يأتون الأصنام اتخذوها أسبابا لنفع لجلب الضر لجلب النفع ودفع الضر ولم يجعلها الله كذلك فاعتقدوا فيها. وكذلك الذي علق الخيط أو الحديدة أو الودعة أو غير ذلك فإنه شنو؟ قد في البيوت فأنا برضو كان بيعلق القرون ولا خلق والحدود جاءت الحصان، حدود الحصان العرب إنه في اعتقاد قديم إنه أي شكل في شكل حدوة حتى القرون دي والناس ليه بيتخذوها؟ لأن في شكل حدوة قال ليك الجن بيحبها وفيها إرضاء للجن، وبذلك بأي ضر ده ليس بيقولك بيمنعوه.

أيوة أيوة. أنا شفت واحد ضربوا له بخانة كذا كذا كذا كذا بالنعي زي كبير وسيك فاق أي حاجة بس هو كبير بخانة صح. نجيب بالضبط نجيب شغل جن هو أصلا وش يقول جن وشغل بتاع سحر لكن لا علاقة له بالشريعة ولا بالقرآن ما عنده علاقة بالشريعة ولا بشنو ولا بالقرآن لكن شغل بتاع جن وبتاع سحرة وإرضاء لهذا شنو لهذا الجن. طيب في حديث ثاني قال وله أي لأحمد في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا. عقبة بن عامر هذا صحابي جليل أنصاري ولي لمعاوية بن أبي سفيان مصر 3 سنوات كان والي على شنو على مصر كم 3 سنوات ويعتبر من فضلاء الصحابة وله مرويات في الصحيحين وغيرها. مرفوعا أي اللفظ لفظه لفظ من لفظ عقبة لكن المعنى سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك بعد ما يقول كلامه يقول الرسول سمعنا كلامه منه ده اسمه شنو مرفوعا ده المرفوع. قال من تعلق تميمة يا اخوانا لفظ التميمة من طلب التمام والتمام هو شنو الكمال الزول بيعمل التميمة عشان تتم له أموره أما معرس يعرس والدكان يا اخوانا طلق البخور كيف في الدكان طلق البخور في الدكان كيف طلق البخور ده كيف يطلق البخور في الدكاكين خبرنا اسمع اذا البخور ده بخور سمح وغرضه تطلع الذباب وتطيب الدكان معلش لكن كان بتعتقد انه ده بيجيب الرزق اشرقت بالله البخور بيجيب الرزق بيجيب رب العالمين لا ما في اشياء في اشياء بيجيبوها لك يعلقوها في الدكاكين تلقى يخطوا هنا حاجه كده بتتنايم من برا ده اعلان ما ده ما فيه شيء ده جزء من شنو من الدعايه والجاذبيه لكن البخور ذاته في نوع من هل اي بخور بيطلق في الدكاكين ولا بكوس بخور معين ها اللبان ده فيه عقيده ولا ما فيه عقيده الزول اذا بيجي عنده اذا الزول يعني طلق مثلا ساكت ما في شيء لكن اذا عنده عقيده دي مشكله يعتقد في بخور في في في يعني في دخان متى كان الدخان يجلب الارزاق او يدفع المضار او يكشف الضر هذا لمن لله الواحد القهار سبحانه عشان كده فقال لك التميمه اي شيء بيربط الانسان عشان يتم اموره كويس حتى حجاب الخدمه الالزاميه قال لك تربطه ما يمسكه قال تربط حجاب العسكري قال يفوتك ايام الخدمه الالزاميه قال يفوتك يمسك البعد قال حسد اجرام ولا ما اجرام الخدمه الالزاميه ما حاجه كويسه مالها كويس ازود زيادات والله حقه يحرش على الناس المباحث والحاجات يقول احنا تقعد تكتب لناس حجبات قال للخدمه الالزاميه قال حجبات كثيره جدا يا اخواننا اي سول والله راح يتقفاري حجبات يقول لك ده حق شنو وده حق شنو وده حق العرس وده حق شنو وده كلام شنو ده وده علق المحبة اللي هو دي جاينا الرسول سماها التولة إنما الرقي والتمائم والتولة شرك التولة شيء يصنعونه ليحبب الزوجة إلى زوجها أو الزوج إلى زوجته والله يا أخواننا في ناس مطفطشين مرة ما بتدوروا بدل ما يعامل معاملة كويس عشان تدوروا ويكشح عليك بكم مليون كده ويجيب لها حاجة سمحة ده اللي بيخلي المرأة تدور الراجل صح ولا ما صح ويعامل معاملة كويسة أو فكة يمشي كوس الفقرة يقول له المرأة دي اللي تحبني قال تحبك كيف تحبك بطريقتك دي أنت بتكوس في الفقرة وتمشي هنا أنت زول جاهل ذاتك في رقبتك يحبوك كيف والله هي عندها حق ذاته أنه بتحب واحد زي كده لأنه زول جاهل شوف جهل جهل جهل والله أخوانا في جهل منتشر شديد خلاص فده قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له وده دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يدعو على شخص معين إنما دعا دعاء شنو عام وغرضه أن ينفر وأن يزجر